غير صحيحة إذا كانت لغير الزوجة، وكانت الزوجة فهو مهر، كان غير الزوجة فكتبها فاسدة ويلزم للزوجة مهر. أن هناك فرق بين الولي في الولي، بين الأب وبين غيره. كان الولي الأب، فما يسمى له سواء كان قبل العقد أو بعده فهو له، ما يسمى له فهو له، يعني وجود أن يكون. ليش؟ لأنه أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، إذن فهو له. يعني هذا الحال إذا لم مثلا ترضى، يعني أو في حال المشاحة للبنت أو كذا. أما إذا رضيت بما يسمى لأخيها أو لأبيها أو لغيره فهذا حقها وقد رضيت به وتنازلت عنه. لكننا نقف قليلا بل نقف كثيرا عند مسألة الاشتراطات أولياء الأمور فيما يسمونه مهرا أو ما يسمونه تكاليف زواج أو كذا باسم الزواج باسم الرضا وكذا، ويعلقون عليه رضاهم ويعني وإتمام عقد الزواج. هذا الحقيقة لا ينبغي للمسلمين أن يحول بين موليته يعني بنته وأخته وكذا وبين من يأتي لطلب يدها للزواج منها إذا كان ذا خلق ودين وأعطى ما يعني يكون في العرف والعادة مهرا لأمثالها. لا ينبغي له أن يبالغ ويتشدد ويطلب شيئا لنفسه فيحول به بذلك بين هذه المرأة وبين ما يعني يمكن أن يأتيها من الخير وهذا النصيب الذي سيأتيها. فالأولى من المسلمين أن يعني يكفوا عن ذلك. كثير من الناس الآن يكثر من الاشتراطات التي تحول بين بنته أو أخته أو كذا وبينما يمكن أن يكون لها من خير فيما يتقدم إليها. يقول في الحديث هنا وإن كان الحديث وأحق ما يكرم عليه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المحرمة التي يمتنع من التزويج إلا به. إذا كان يمتنع ما يزوجها إلا بهذا الرسم المعين لا بد يعطيه ولا ما يزوجه هذا طبعا محرم عليه لأنه نوع من العضل، نوع من العضل أنه منعها من أجل أن يصيب هو مالا أو شيئا، لا ليس له أن يمنعها إن أتته أتاه شيء هدية إكرام من هذا المتقدم نعم فهو يعني خير وحلال له. وإن اشترطه شرطا زائدا عن المهر أو ما هو بالغ فيه فهذا لا ينبغي له أن يمنعه. باب دخل الشيخ بعد ذلك من مسائل المهر والصداق وما يتعلق به وفي أحكام الصداق والمهر تفاصيل يعني يذكرها الفقهاء بناء على أخذهم من مجموع الأحكام سواء في التعاملات أو غيره لم يعني سيتعرض الشيخ لبعضها في أثناء الكتاب. قال بعد ذلك كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن. كتاب الوليمة وليمة والبناء على النساء يعني بقربهن وعشرتهن وبيان حكم عشرتهن. ثم ذكر تحت هذا الكتاب قال باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها وتكون جواز الوليمة بدون الشاة. الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ ذكر هذا من غير أن يذكر سنده ولا من رواه أنه سبق أن ذكر قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة. الحديث الذي سبق معنا في الدرس الماضي أنه أتى عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه سفرة يعني السفرة يعني أثر يعني طيب وأثر يعني إيش نسميها عناية بنفسه كذا يعني فقال له ما هذا؟ قال تزوجت. فقال يعني أمره عليه الصلاة والسلام أمر توجيه وإرشاد وبعضهم يقول هذا أمر إيجاب أولم ولو بشاة. ما هي الوليمة وما مقدارها؟ والحديث هنا قال ولو بشاة. ولو هذه ليست امتناعية يعني ليست حرب امتناع امتناع لا بل هي من باب أن يعني التقدير يعني ولو أقل. عن أنس حديث آخر عن أنس قال ما أولم هذا أنس يروي ما يعرفه ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب زينب بنت جحش أولم بشاكل متفق عليه. هذا أنس يروي ما يسمع ما يعرف، يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أولم وليمة كبيرة يعني أكل منها عدد كبير من الناس على أي من نسائه إلا ما فعله عند زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي صفية بتمر وسويق، بتمر وسويق رواه الخمسة إلا نسائي. وعن صفية بنت شيبة هذه قيل أنها صحابية وقيل أنها تابعية، ولا الصحيح أنها صحابية. صفية بنت شيبة تقول أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين، مدين من شعير، أخرجه البخاري هكذا مرسلا، هكذا مرسلا. يا الشيخ يقول هكذا مرسلا على اعتبار أن صفية بنت شيبة ليست صحابية، وبعضهم يصحح أنها صحابية بدليل أنها تقول كان سيأتينا أنها يعني حدثت مشاهدات لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه في قصة صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن، جعل وليمتها طبعا كان زواجه عليه الصلاة والسلام بصفية بنت حيي كان في سفر بعد عودته من غزوة خيبر، كان في سفر فأولم عليه أولم وليمتها التمر والأقط والسمن. التمر والأقط والسمن هذه إذا جمع يسموه العرب ماذا؟ يسموه الحيز، هذا هو الحيز، تمر وصوير وسمن. واحيانا يقول قد يستبدلون او يستعيذون لم يوجد الاقط يجعلون محله الدقن، يسمى هذا الحيس. وذاك الرجل الذي يقول واذا يحاس الحيس يدعى جنده، واذا تكون تاليها يدعى لها، واذا يحاس الحيس يدعى جنده. خلاصه ان هذا الحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وليمه صفيه رضي الله عنها التمر والأقط والسمن، رواه أحمد ومسلم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة، طريق إلى المدينة عودة إلى المدينة، أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية، يعني وقف ودخل عليها ويعني خصص هذه الثلاث الأيام لها دون غيرها من نسائه اللاتي كنا معه يبني بها معه ثلاث ليالي يبني بصفية. فدعوت المسلمين، طبعا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين، فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، أنطاع هي إيش؟ الجلود التي يعني تفرش، أمر بالأنطاع أن تفرش فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. هنا دليل على أنه ألقاه مفرقا ليس مخلطا يعني مجموعا. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، طبعا هو أخذها سبية، صبية من سبايا غزوة خيبر، معلوم أنها كانت بنت من أي من أخطر أمي أو ملك أو يعني كبيرة اليهود في خيبر إلى آخره. فهم لما استولوا عليها أو استولوا على ما استولوا عليه كان صفية من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها، فالصحابة ما يدروا هل هي ملك يمين أو زوجة. فقالوا نعم، قال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، يسألون يتساءلون. فقالوا عندهم علامة فرق بين الأمة والزوجة، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وضع لها خلفه ومد الحجاب، خلفه على الراحلة ومد الحجاب متفق عليه، إذا فتبينوا أنها زوجة. نعم، فالحديث أو هذه الأحاديث فيها مشروعية الوليمة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وفيها مقادير الوليمة ما مقدارها، يعني لا يشترط أن تكون شاتر، لا يشترط أن تكون ذبيحة أو لحمة، بل يجوز أن تكون بأقل من اللحم لنقى يعني أو لما بتمر أو لما بكذا إلى آخره. ولا يعني وأيضا هل فيها أمر بوليمة، أمر قال عبد الرحمن عوف أو لم، والأمر ظاهره الوجوب إلا أن يكون دليل على الصفية عن الوليمة. فهل الوليمة واجبة؟ وليمة العرس خاصة هل واجبة أو إنها مستحبة مندوبة؟ هذا واحد. شيء ثاني مقدارها يعني المقدار الوليمة لا حد لي يعني أدناها، ليس هناك تحديد معين الأولم بمدين الشعيب عليه الصلاة والسلام، وأولم بأخذ المسمى كذا، وأولم بشاتي إلى آخر. فلا حد لأدناها ولا لأعلى، ولكن يعني من حيث حكمها، من حيث لزومها، بعض أهل العلم أوجبها وقالوا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فهي واجبة. وبعضهم قال الأمر هنا بالاستحباب فهي مستحبة. هنا يقول أولم الوليمة. أولم ما هي الوليمة؟ الوليمة هل تطلق على كل أكل يدعى له يعني، أو أنها خاصة به؟ طعام العفز والزواج. الوليمة قال الشيخ مشتقة من الولم، الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، وهذا على ما يعني ما فيه إلا لاجتماع الزوجين. يقول ابن العربي أصلها تمام الشيء واجتماع، هي ليس بعيدا عن ذلك من حيث اللغة، وتقع على تقع يعني يقع اسمها وإطلاقها على كل طعام يتخذ لسرور وتستعمل في وليمة العرس بلا تقييد. إذن الوليمة يمكن أن يقول لك أولا فلان، أولا إذا عمل طعاما سواء لنزوله بيت أو لكذا أو حتى لضيافة أحد ودع الناس لها أو لا، يعني لسرور، هذه الوليمة. ولكن يقال وليمة كذا. أما إذا أطلقت وليمة عند فلان وليمة فهي المراد بها وليمة العرس. قال ويستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييد، غير أن يقول وليمة كذا، إذا قال وليمة يفهموها الناس أنها وليمة العرس، وفي غيرها مع التقييد وليمة كذا وليمة كذا. فيقال مثلا وليمة مأدبة، هكذا قال بعض الفقهاء وحكاه في الفتح عن الشافعي وأصحابه إلى آخره. قال وفي الشرع للولائم المشروعة، يمكن أن يقال الوليمة في اللغة وليمة العرس فقط، وفي الشرع للولائم المشروعة، يعني كل طعام يشرع إعداده ودعوة الناس إليه يسمى في الشرع وليمة مشروعة. ويقول في القاموس الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها وأولم صنعها. قال الوليمة صاحب المحكم لو طعام العرس والإملاك، سيأتي تفسير له، هذا معنى الوليمة. إما يعني في عرف الناس واختلاف اللغة تطرق على الطعام الذي يدعى له لسرور مطلقا، ولكن إذا كان لغير العرس يقال وليمة كذا يعني يضيع، وإلى العرس إذا قيل وليمة فإنما يعرف بمجرد ذكر كلمة وليمة يعرف أنها وليمة طعام أو وليمة عرس. ما حكمها؟ السؤال الذي بدأنا، ما حكم الوليمة في الشرع؟ هل واجبة أو جائزة أو مشروعة على سبيل الله؟ ظاهر الأمر الوجوب، فهو القول به القرطبي عن مذهب الإمام مالك، وقال مشهور المذهب أنها واجبة. يعني بعض الناس يقولون أنها واجبة، ولكن الشيخ ذكر فيها عدة أقوال، والأظهر أن يعني أنها مستحبة، أنها مستحبة. وهذا الأمر الذي في حديث عبد الرحمن ابن عوف مصروف عن ظاهره الذي هو الرجوع إلى الندب والاستحباب، إلى الندب والاستحباب. الذين قالوا بالرجوع لهم بعض الأدلة، منها قال أولا ظاهر الأمر، لكن قلنا أن ظاهر الأمر مصروف عن وجوب، لأنه قوله أولم ولو بشاء، وكلمة ولو بشاء هذه للتقليد يعني، ولو بشاء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولم بأقل من الشاء، فلو كان للوجوب ما كان يجوز أن يكون أقل من الشاء، فكونه أولم بأقل من الشاء دليل على أن ذلك الأمر للتوجيه والإرشاد والاستحباب والندب. ثم فيه معنى آخر، وهو أنه أمره لعبد الرحمن بن عوف بقوله ولو بشاء، وهذه للتقليد ولو بشاء، أيضا فيه مراعاة لحال المتزوج وحال المأمور بهذه الوليمة، كل بحسب وعلى قدر يعني ما عنده. فعبد الرحمن بن عوف من يعني أغنياء الصحابة، وقال له بالشاء، لكن لا تلزم الشاء لكل واحد لمن هو يعني فقير أو كذا يجوز. ولهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه مرة بكفي شعير ومدي شعير، ومرة بأكف وسمن وكذا، ومرة بشات، هذا التنوع بفعله عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم إنه لأمرين، أو يعني حصل بسبب شيء، إما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف لهذا، وأنه حسب المتيسر حسب الموجود، فإن كان هناك شيء موجود شاة ونحوها ذبحها، وإن كان أسمن مؤقت إلى آخره دعا الناس عليه، وإن كان لم يجد إلا كذا يعني حقنتين من الشعير يعني ما كان يتكلم. هذه واحدة. والشيء الآخر أيضا فيه دلالة على أنه يعني لا يلزم، في دلالة منه عليه الصلاة والسلام على أنه لا أن أمره لعبد الرحمن بن عوف الشاة وكذا ليس بلازم على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، وأن الشاة تكون لمثل عبد الرحمن بن عوف، وأعلى منها له لمن هو قادم على أعلى منها، وأدنى منها لمن لم يستطع الشاة. هذا فيه دلالة على الجواز والمشروعية ودرجات المشروعية المطلوبة الطلب الاستحباب، فهو مستحب أن يكون أن تعمل الوليمة وأن تكون على هذا النحو شاة، فأعلى لمن قدر وأدنى لمن لم يستطع، ولكن الأولى والمستحب والأفضل في حق المسلم أن يعمل شيئا لأنه قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. ما وقت الوليمة متى يا أخوان؟ وقت الوليمة الذي هي مشروعة، هنا مشروعة أقل أفهمه من أوجبها من مقالها على الاستحباب والأفضل، لكن متى؟ هل قبل العقد أو بعده؟ وهل قبل الدخول أو بعده؟ يعني ما وقتها المشروع؟ وأيضا ما تحديدها؟ هل في يوم واحد أو في أيام متعددة؟ يعني قال الشيخ وقد اختلف السلف في وقتها، هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول، يعني يكون وقتها من ابتداء العقد يعني عندما يبدأ العقد له إلى الدخول، قد يتأخر في الدخول يوما يومين شهر وما أخر، إذن الأمر فيه ساعة. قال أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقواله. يقول الإمام النووي اختلفوا وحكى القاضي الرياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول، وعند جماعة منهم عند العقد، وذكر يعني أقوال، ويقول ابن السبكي والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، انتهى كلام. وفي حديث أنس عند البخاري وغيره تصريح بأنها بعد الدخول لقوله أصبح عروسا بزينب فدعا القوم، فدعا القوم. ولكن الظاهر من يعني سواء كان يعني قصة زينب هذه صحيح أنها فيها دلالة على أنها كان بعد الدخول، لكن هل يلزم من ذلك أنه لا يصح قبل الدخول؟ لا يلزم من ذلك، فإنما يجوز بعد العقد وقبل الدخول وبعد الدخول، كل ذلك الأمر فيه سعة إن شاء الله. قال ولو بشاة، لو هذه ليست الامتناعية وإنما هي للتقليد، إنما هي للتقليد، والتقليد هنا في حكى عبد الرحمن بن عوف وعن ذلك هنا، وإلا الذي يدلك على أنه يعني هذا شيء مطلوب قليل بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف بالنسبة له، وأن لغيره من هو أدنى منه ولا يستطيع يعني لا يشترط أو لا يطلب منه شاء، فليكفي شيء من طعام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الحالات. نعم. يقول الشيخ وفي الحديث دليل على أن الشاه أقل ما يجزي في الوليمة عن الموسر، عن الموسر، ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة فكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما يجزي من الوليمة مطلقا. هذا صحيح، لو لم يكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لكان ظاهره، ولو بكذا يعني ما في أدنى منه، لكن فعل الرسول دل على أن هذا من باب أن ذاك موسر فعليه كذا، وأما غيره فيعني يجوز أن يولي بأقل من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله لبيان الجواز، ولكن هذا الأمر من خطاب الواحد وفي تناوله لغيره خلاف المشهورين، لا هو خطاب الواحد، إذا لم يكن دليل على اختصاصه بذلك الأمر فإنه يشاركه كل من هو مثله، كل من هو مثله. نعم. يقول القاضي عياض وأجمع على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، وأما أقله فكذلك لا حد له، الناس يكفي أو يكفي ولا حد لأكثره، لكن ناقض قليلا عند هذا في مسألة أنه لا حد لأكثره، كما وقفنا عند مسألة لا حد لأكثر المهر. نعم لا حد، لم يحدد الشرع يعني مقياس معين وقال لا يجوز ولا يصح المهر أكثر منه، ما حد، وقد أقر ولو آتيتم وقد آتيتم إحداهن قنطارا من باب المبالغة في ذكره، فلا حد لأكثر المهر شرعا بحيث أن ما زاد عليه لا يصح، ولا حد لأكثر الوليمة بحيث أن ما زاد عنها يعني لا يصح أيضا، إنما المهر والوليمة وكل تصرف الإنسان فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس إلى آخره ما يعني محاط بقاعدة عامة في الإنفاق معلومة في الشرع وهي إيه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ويعني نهي عن التبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن فما كل ما يسمى ويعرف أنه إسراف وخروج عن المألوف والمعروف سواء كان في المهر أو في الوليمة أو في أي شيء من المأكل والملبس ونحو ذلك فهو خارج عن المشروع وما كان في إطار ذلك فهو مباح. نعم. قال الشيخ والمستحب أنه على قدر حال الزوج، الوليمة على قدر حال الزوج، على قدر حال الزوج ولكن أيضا بالمعروف شرعا. هذا الزوج قد يكون صاحب ملايين مليانة، صاحب كذا، ولا والله أنا أستطيع أن أكل الناس سنة هكذا وافتح لهم الباب فلا أجيب لهم مكان، على قدر حاله بمعنى أنه ينفق يعني بمعروف مما أعطاه الله، ولكن لا يعني لا يكون ثريا ذا مال وتكون وليمته بمدة شهر أو حتى بشهر، لا، ولكن أيضا لا يقول أنا والله على قدر حالي إذا أنا أفتح كذا وآتي بقطعان الغنم والإبل وكذا وإلى آخره ويرمي الباقي أو أكثر الموجود يرميه في الزبالة لا يستفيد منه الناس، لا، هذا ما أمر الله به ولا يعني أذن فيه. نعم. قوله أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، ما أولم على شيء من نسائه، يعني يقول الشيخ هذا محمول على ما انتهى إليه علم أنس، علم أنس يخبر عما علمه أن رسول ما أولم على أحد من نسائه أكثر مما أولم على زين، هكذا عرف أنس، لكن فيه هناك دلائل على أنه أولم على غيرها بأكثر من ذلك. يقول الشيخ هذا محمول على ما انتهى إليه علم أنس أو لما وقع في البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحدة، وإلا فالذي يظهر أنه أولم على ميمونة بنت الحارث التي تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها من أهل مكة يوم الفتح يوم عمرة القضية، عمرة القضية هي يعني التي يعني سمح له قريش بدخولها فدعاه دعا أهل البلدة كلها أولم، نعم، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من الشهر، يعني امتنعوا أن يكون أكثر يعني لوجود التوسع عليه في تلك الحال، لأن ذلك كان بعد فتح خيبر فوسع الله على المسلمين في فتح عليهم هكذا، وما ادعاه من الظهور هكذا في الفتح. يقول الشيخ يعني يناقش ما في الفتح وما ادعاه من الظهور ممنوع لأن كونه دعا أهل مكة إلى آخر. على كل حال في الكلام نظر، الإمام ابن حجر يقول إن قول أنس ما أولم رسول الله على واحدة من زوجاته أكثر مما أولم على ميمونة هذا فيه نظر، لأنه ميمونة بنت الحارث دعا لها أهل مكة كلهم ومعنى ذلك أنه كان شيء كثير، والإمام الشيخ الشوكاني يقول ما ادعاه من الظهور ممنوع لأن كونه دعا أهل مكة لا يلزم أن يكون تلك الوليمة بشاة أو أكثر منها، يعني اختلفوا في هذا. وعلى كل حال هو أولم على يعني لزينب بشاة، ولكن كانت في تلك الشاة بركة عظيمة من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل منها العدد الكثير، العدد الكثير من الناس، فيعني وشبعوا من شاة واحدة. نعم. الشيخ أحد الشراح ابن بطال الشراح البخاري يقول لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الغسل، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم الغسل إلى تفضيل بعض النساء من نسائه على بعض، بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاه في كل منهن لأولم بها حسب ما يتفق من حاله عليه الصلاة والسلام، لو وجد الشاه في كل واحدة يعني لو وجد الشاه في كل منهن لأولم بها لأنه كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا من التأنب، وقال غيره أيضا يجوز أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز. إذا فعل الشاه وأكثر من الطعام للناس وفعل القليل هذا وهذا ليدل على أن هذا جائز وهذا جائز. أما قوله عن صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة قلنا فيها خلاف بين أهل العلم هل هي صحابية أو ليست صحابية، ولكن استظهر بعض أهل العلم أنها صحابية لأنها روت، لكنها روى البخاري عنها في كتاب الحج قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا هذا تصريح بأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبعه المجزي، لكن يقول وأيضا ما أخرجه أبو داود بن ماجه من حديثها قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه، هذا يدل على أنها كانت موجودة وتعقد، يعني بعضهم يقول أنها صغيرة، لكن حتى لو كانت صغيرة إذا تشاهد تسمع ترى، يعني تعرف يعني تعقد. يقول المزي هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية، فإن إسناده حسن، فيحتمل أن يكون مراد من أطلق أنه مرسل يعني من مراسيل الصحابة، مرسل صحابة بمعنى أنها كانت صغيرة ولم تقوم فعل رسول الله وكذا، يعني سمعته من صحابي أو من صحابية أخرى. نعم. قوله على بعض نسائه لما قف على تعين اسمها، يعني هذه الحديث الذي يقول أولم على بعض نسائه بمدي شعير، يقول بعض يفسرهم بأم سلمة وله شاهد في هذا يدل على أم سلمة رضي الله عنها، تقول لما يعني ابن سعد يروي في طبقة عن واقدي وهذا بسند صحيح، يعني يقول ذكر قصة تزويجها، قالت فأدخلني النبي صلى الله عليه وسلم بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرة فيها شيء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئا من إهالة، إهالة التي يعني من الدسم من الدخن من إهالة فأدمته، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن سعد أيضا بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته فذكرت قصة خطبتها وتزويجها وقصة الشعير هذه. نعم. أما مسألة بنائه صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيين في قوله يبني بصفية، البناء أصله الخباء، البناء يعني أصله البناء الخباء الذي ينصب يعني يستظل به وتجرده، وسمي دخول الرجل بامرأته بناء من باب تسمية الفعل بما يدخل بما يعني يستعمل فيه، يعني يقول الشيخ يبنى خباء جديدة مع صفية أو بسبب ثم استعمل البناء في الدخول بالزوجة، يقال بنى الرجل بالمرأة أي دخل بها، يعني لأن دخل بها بمعنى أنه أقام البيت والبناء وكذا يعني من مستلزمات. وفيه دليل على أنها تؤثر المرأة الجديدة ولو في السفر، هذا مشروعية مسألة القسم بين الزوجات، أن الزوجة الجديدة تزوج الأخرى فمن حقها ومن حقه أن يعني ليس من أول ليلة يبدأ يقول هذه ليلة لفلانة وتلك لفلانة، لا يعني ينفذ عندها أياما. وقال الفقهاء إن كانت بك نصمة كم سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثة. نعم. يقول فهذا يعني فيه دلالة على أنه تؤثر المرأة الجديدة ولو في السفر. وأما التمر هذا فذكرنا معنا. نعم. أيضا في هذه القصة دليل على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته صلى الله عليه وسلم، لجعل الصحابة رضي الله عنهم الحجاب أمارة على كونها زوجة أو إيش أو أمة. نعم. كونها طبعا. وما دمنا في موضوع الوليمة وكذا، الشيخ ذكر باب إجابة الداعي، إجابة الداعي الوليمة هنا ظاهر والأصح من أقوال أهل العلم والاستدلال عليه الأدلة وكذا، يعني أنها مشروعة على سبيل الندب والاستحباب. إذا دعاك المسلم إلى وليمة سواء كان وليمة عرس أو وليمة من لفرح وسرور، ما حكم إجابة الداعي؟ ورد في الحديث، ورد حديث في هذا الباب في باب النكاح وفي باب أبواب أخرى، أنه من حق المسلم على المسلم من حقوقه عليه إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. هنا ذكر الشيخ حديث أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة، يعني المقصود به وليمة العرس، تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب، لاحظ هنا في مسألة إجابة الدعوة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حديث متفق عليه، البخاري الإمام أحمد وإمام مسلم رواه هذا الحديث. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، طبعا لماذا هو شر الطعام؟ بين سبب، قال يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة، هذا شاهد الحديث والدليل، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب هذه الدعوة إذا دعيت. هذا الحديث ذكرها الشيخ دون مسألة حق المسلم على المسلم، ذكر هذا الحديث لأنها في دعوة الوليمة العرس خاصة، وهذا الذي وقع أيضا فيه الخلاف بين العلم في وجوبه، هل يجب؟ أنه قال من لم يفعل فقد عصى، وما يكون عصيان إلا في ترك واجب. عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. متفق عليه. في رواية: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها، وهذا أيضا متفق عليه، رواه أبو داود وزاد: فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع. في رواية له أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، رواه أبو داود. وفي لفظ: فإذا دعا أحدكم أخاه فليجب، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي لفظ: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود بن ماجه، وقال فيه وهو صائم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي يعني ليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم، يبين، رواه جماعة إلى البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فذلك له إذن، رواه أحمد. هذه الأحاديث يا أخوان التي ذكرها الشيخ كلها ظاهرها بل صريحها فيها أمر بوجوب